بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 41 من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام. قال: وقال في موضع آخر: ومن مزق كتابا ذهب عنه هم، ومن رأى بيده كتابا وكان بينه وبين إنسان تخليط أو محاكمة بانت واتضحت، لقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال في موضع آخر: الصبي في المنام هم، إذا كان طفلا يحمل، لقول الله تعالى: فأتت به قومها تحمله ونالها من الغم ما نالها وقيل لها لقد جئت شيئا فريا. والصبي البالغ فهو بشارة، لقول الله تعالى: قال يا بشرى هذا غلام. وقال في موضع آخر: الصوم يدل على النذر، والنذر يدل على الصوم، لقول الله عز وجل: إني نذرت للرحمن صوما، ومن رأى صائما أفطر فإنه يمرض. قال: والنذر يدل على الصوم، لقول الله عز وجل: إني نذرت للرحمن صوما، ومن رأى صائما أفطر فإنه يمرض أو يسافر، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقبل ذلك قال الشم في الرؤيا: ومن شم ريحة طيبة ناله مرض يسير، والرائحة القبيحة كلام قبيح أو هم، يمر بمن يشم ريحة قبيحة، ومن شم ريحة طيبة يبشر بولد. لماذا الشم والرائحة تعبر بحسبها؟ إن كانت رائحة جيدة بالسمعة الطيبة، وإن كانت قبيحة بالسمعة الغير طيبة، فلماذا تعبر بذلك؟ كما أن الرائحة تنتشر فكذلك السمعة تنتشر. وأيضا في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كنافخ الكير وحامل المسك، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة، وإما أن تبتع منه الحديث. فوصف الجليس السيء الذي سمعته سيئة كنافخ الكير، ونافخ الكير الحداد تنبعث منه الروائح، وهكذا الدخان ومنظره ليس نظيفا بخلاف حامل المسك، فإنه على كل أحيانه طيب، إن دخلت إلى محله طيب، قد يطيبك، قد تشتري منه، قد تجد منظرا غير المنظر، ثيابا نظيفة، ابتسامة، رائحة طيبة منه ومن محله، بخلاف نافخ الكير فلا تجد شيئا طيبا يدخل عليك السرور، فمنظره في عرق، ومنظره أغبر، ورائحته ليست جيدة، والدخان ينبعث، وحرارة ملتهبة، وربما تطاير الشرر عليك. فإذا السمعة الطيبة هي في المنام الرائحة الطيبة، وكذلك السمعة السيئة في المنام رائحة سيئة، يشم رائحة قاذورات، نجاسات وما إلى ذلك. هذا ليس على إطلاقه، هذا عبارة عن تمثيل لبعض التعبيرات، وإلا فإنسان قد يرى أنه يشم نجاسة أو يأخذ منها، قد تعبر بتعبير مغاير ليس له علاقة بالسمعة. فمثلا قد تعبر بإنسان يأتيه رزق من مال الصدقة، من أين هذا يا أبا الخير؟ أحسنت، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصدقات أوساخ الناس. كذلك لو رأى أنه يشم من بالوعة، من بيارة التي هي المجاري، من هذا الباب. فإنما أردت أنه ليس على إطلاقه، أن الرائحة تعبر بالسمعة، الرائحة الغير جيدة بالسمعة الغير جيدة، هذا من جملة التعبيرات. وأنت لا تأخذ مثل هذه الرموز والأدلة والأمثلة والقياسات أنها أصول، إنما هي فوائد ومفاتيح تعرف كيف تدخل للرؤيا وتستنبط لها أدلة ورموز. وأما قوله ومن شم ريحة طيبة بشر بولد ذكر، هذا من قول الله سبحانه وتعالى عن والد يوسف يعقوب إني لأجد ريح يوسف، وهو ذكره هنا. وربما سمع كلاما حسنا من حبيب، وربما اجتمع له شمل، يعني سمع كلاما حسنا من حبيب أيضا لما قال يوسف اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، ثم قال أبوه ماذا؟ إني لأجد ريح يوسف، هذا القميص وهو في طريق الوصول إليه، فإذا رائحة جميلة وطيبة يؤخذ منها الكلام الحسن، فهم يجيئون إليه بقميص يوسف، هذه بشارة وكلام طيب سيسمعه أن يوسف موجود وينتظرك وإلى آخره، فإذا هذه الرائحة التي شمها يعقوب. كذلك ولد، من أن هذه الرائحة رائحة يوسف، وأيضا تجد الأب الحنون يشم أبناءه، وهذا يحصل حتى في الحيوانات، تجد الحيوانات تحن على أطفالها وتشم رائحتهم إلى آخره، هذا مما يحصل. وأنا لو أردت أقف عند كل رمز من هذه الرموز ما سننتهي، وربما أنتم قد تعبتم وأنا قد تعبت من التطويل في هذا الكتاب، يعني نريد أن ننتهي منه، ضيق الوقت مع رمضان جعلنا جميعا نريد أن ننتهي من الكتاب، وإلا الأصل كان منهجي في التدريس أننا نقف عند كل رمز ونأتي كل ما جاء في الباب من أدلة وقياسات ونناقش، لكن الوقت ضيق، لكنني أرجو أن الجميع قد فهم المدخل وفهم المغزى من ذكر مثل هذه الأدلة لما عداها وهذه الأمثلة والقياسات. نرجع إلى الصفحة التي تليها لأننا كنا قفزنا في بالقراءة ثم عدنا لما يتعلق بالشم. قال وقيل من أفطر في المنام فإنه يغتاب أحدا من المسلمين، لأن الغيبة كالأكل. قال تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتمه، يعني يريد بهذا لو أن إنسان صائم فرأى في المنام أنه أفطر. بالنسبة لأصل مثل هذه الرؤيا حديث نفس، لكن هذا من جملة ما قد يكون من أنواع التعبير. قال ومن رأى كأنه صام نال عزة، أيضا مما يلبح عليه، دائما يكرر مثل هذا المنام، يرى أنه يأكل لحما بحسب حال اللحم، إن كان اللحم لحم آدمي فكما ترى هذه الآية، وإن كان لحما مجهولا في المنام فالأصل أنه لحم آدمي يقاس على هذه الآية، خاصة إن كان يتقدر حال أكله أو رأى أنه يأكل ميتة من هذا الباب. ومن رأى كأنه صام نال عزة وتوبة أو كفر عن يمين أو يحج، لقول الله تعالى فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، الصيام كان في هذا المقام في سياق ذكر الحج، والصيام له عدة تعبيرات، فهو الإمساك عن الحرام، إنسان يمسك لسانه عن الحرام عن الآثام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فهو لغة الإمساك، ثم اصطلاحا هو الإمساك عن المفطرات إلى آخره. وقيل من رأى كأنه صائم رزق ولدا ذكر، لقول الله تعالى في قصة مريم إذ أتت بعيسى عليه السلام قالت إني نذرت للرحمن صوما. ومن رأى كأنه صائم في شهر رمضان فإنه يتبين له أمر كان منه في شك، لقول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. والصوم أمان من الأعداء لما ورد في الحديث الصوم جنة يعني وقاية. وربما كان الصوم فقرا ومرضا يمنع من الطعام، يعني ربما كان فقرا لأن الجائع الذي لا يجد ما يأكل نتيجة الفقر يكون قد شابه حاله حال الصائم. وقال في موضع آخر الصراع، قال أهل التفسير المغلوب في المصارعة الساقط بالأرض هو الغالب في اليقظة، يعني بالضد، الضارب مضروب والمضروب ضارب والصارع مصروع والمصروع صارع، هذا من أنواع التعبير. ولقد مكناهم في الأرض، وقال عز وجل ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين انتهى. وقال في موضع آخر الصاعقة في المنام عذاب إذا حلت بمكان، لقول الله تعالى ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. والصعق الموت لقول الله تعالى فصعق من في السماوات ومن في الأرض، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. صدف، ومن رأى بيده صدفا فإنه يصدف عن شيء قد عزم عليه ويبطله من خير أو شر ويهمله. قال الله تعالى سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون انتهى. وقال في موضع آخر، من هو الذي قال يا عبد الله؟ ابن غنام. وإذا رأيت الميت ضاحكا فهو منعم في الآخرة، لقول الله تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. قال الضر في المنام هول، لقول الله تعالى وإذا مسكم الضر وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. الضعف في الرؤيا قوة، قال الله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. نعم. وقيل الضعف في المنام عدم الصبر عن النكاح، لقول الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. ما هو الشاهد هنا؟ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال أي لا صبر له عن الجماع، يعني هذا من جملة من فسروا هذا التفسير وخلق الإنسان ضعيفا أي لا صبر له عن الجماع، هذا يحتاج إلى رجوع إلى التفسير. الضرب في الرؤيا سفر، فمن رأى كأنه يضرب في الأرض فإنه يسافر، لقول الله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يعني لو جاء إنسان وقال رأيت في المنام أنني أضرب بيدي على الأرض أو أضرب برجلي على الأرض أو أضرب برأسي على الأرض، كلمة ضرب هنا قد تصرف إلى معنى السفر انتهى. نعم. وأيضا الآية الأخرى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح. وقال في موضع آخر الضيف في المنام بشارة بولد ذكر، لقول الله عز وجل ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، الآية وفيها نبشرك بغلام عليم فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق الآية. وقال في موضع آخر الظلمة في الرؤيا ضلالة وحيرة، فمن خرج من ظلمة إلى ضياء فإنه يسلم إن كان كافرا أو يتوب، فإنه يسلم إن كان كافرا أو يتوب إن كان عاصيا، لقول الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وهذا واضح. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. المعاصي ظلمات، الفتن ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. الشاهد أن الظلمة معنى عام يدخل فيه الشرك، يدخل فيه الكفر، تدخل فيه البدع، المعاصي، الفتن بحسب سياقها، ينزل تعبيرا يليق بحال الرائي ويعبر بالجهل، العلم نور والجهل ظلام. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، النور هو العلم وضده الجهل الذي هو ظلام ظلمة. في القلب، ظلمة في القبر إلى آخره. قد تعبر الظلمة بالظلم، وأما شدة يعقبها فرج من أي دليل؟ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، هذا من الفرج بعد الشدة، ففرج الله عنه. الثلاثة الذين دخلوا في الغار، وهذا الغار فيه ظلمة لا بأس. المعاني كثيرة يا جماعة، أنا كنت أريد حقيقة أتوقف مع كل دليل، نناقش نأخذ ونرد، لكن رأيتكم مستعجلين، وأنا أيضا كذلك نريد أن ننتهي من الكتاب بما لا إفراط إن شاء الله، لكن أنتم قد فهمتم المدخل وطريقة التأويل. وقال في موضع آخر: الظلم في المنام يدل على خراب بيت الظالم، لقول الله تعالى: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وقيل: من رأى كأنه ظالم فإنه يفتقر، ومن رأى كأنه يعترف بظلم نفسه فإنه يتوب، لقول الله عز وجل: قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. ومن رأى كأنه مظلوم وهو يدعو على ظالمه فإنه المظلوم، فإن المظلوم يظفر بالظالم، لقول الله تعالى: إنه لا يفلح الظالمون. وأيضا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وقال: ومن رأى كأن مظلوما يدعو عليه فليحذر عقوبة الله عز وجل، ومن رأى ظالمه يدعو عليه فذلك بشارة له، لأن الدعاء يرجع عليه، لقوله تعالى: لا ينال عهد الظالمين. انتهى. هذه مواضع من كتاب ابن غنام متفرقة، وإنما جمعتها من هنا ومن هنا، جعلتها في هذا الموضع، وإلا فهو لم يذكر ما يتعلق بهذه التأويلات في مكان واحد، وإنما متفرقة. ثم ليس كل الكتاب فيه استدلالات وآيات، وإنما حاولت النظر والمرور عليه لأنظر ما عبره بالدليل، فجعلته في هذا الموضع، وإلا فهناك تعبيرات يذكرها ولا يذكر دليلا. وقال في موضع آخر: ومن رأى كأنه يحمل على ظهره حملا ثقيلا فذلك ذنب عظيم، لقول الله تعالى: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. أيضا قول الله: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وقال في موضع آخر: وقد يكون العرى طلاق الزوجة، لقول الله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني إن رأى في المنام أنه عريان. من جملة التعبيرات طلاق الزوجة، لأن اللباس يعبر بدوام الحياة الزوجية، وخلع اللباس دليل على الفراق، فكذلك اللباس إن نزع بين الرجل وامرأته معناه الفراق. العري هو كتبها العرى هنا. وقال في موضع آخر: الغيظ في المنام فقر، يدل على انقلاب الأمور، لقول الله تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. ومن كان غضبه لله نال هداية ورحمة وولاية، لقول الله تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها: هدى ورحمة. الغبار في المنام يدل على السفر، فمن رأى عليه غبارا فإنه يسافر. وقيل: إنه ينال مالا من الجهاد، لقول الله عز وجل: فأثرن به نقعا، يعني الخيل. أيضا: مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. والأدلة في هذا كثيرة، أن الغبار قد يعبر بمجاهد في سبيل الله، قد يعبر بالسفر وبحسبه. هذا الغبار قد يكون بعض الأحيان دنيا ومال، لو أن لابن آدم واديان من ذهب لا أحب أن يكون له واد ولا يملأ فاه إلا التراب، قد يعبر بالموت إلى آخره، له عدة معاني وتعبيرات. قد يعبر أيضا كلمة أغبر أو غبار بإنسان مسكين ضعيف صالح عنده عبادة، لحديث رب أشعث أغبر. عبر بالسفر الغبار لأنه يحصل للناس في أسفارهم الغبار، وهم يمشون على خيولهم وهم يمشون في الصحاري، لا بد أن يحصل لهم هذا. قال وقال في موضع آخر: وقيل الشيب يدل على ضعف في القوة لقول الله تعالى: ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. والشيب يدل على ولد ذكر لقول الله تعالى: واشتعل الرأس شيبا. الشيب من جملة التعبيرات، قد يعبر برجل امرأته يائسة من الحمل تحمل، وقد يعبر الشيب بالوقار، وله عدة تعبيرات. لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة. الشيب في المنام للرجل الصالح خير، وقد يدل على الهموم: وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. هذا في سياق أنه قد صار كبيرا، لا يدل على الهم، لكن أيضا قد يعبر بالهم، لأن مما تعارف عليه الناس أن الهموم تشيب في الإنسان. وأما حديث شيبتني هود وأخواتها فهو يمثل به في علم الحديث. لماذا؟ الحديث المضطرب، لأن هذا الحديث شيبتني هود وأخواتها حديث مضطرب. قال وقال في موضع آخر: قال والشيب يدل على ولد ذكر لقول الله تعالى: واشتعل الرأس شيبا. وقال: فهب لي من لدنك وليا، يعني تتمة الآية. وقال في موضع آخر: وأما من رأى كأنه دخل مدينة فإنه يأمن مما يخاف لقول الله عز وجل: ادخلوها بسلام آمنين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أراد به المدن. وقال في موضع آخر: النار في المنام تدل على وجوه كثيرة: بشارة ونذارة وحرب وعذاب وسلطان وحبس وخسارة وذنوب وبركة. هذا كله له أدلة، ولا بأس أن نتناقش في هذا، فقد يدل على الحرب من أي دليل؟ كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وسلطان وحبس، من أي دليل سلطان؟ نعم أحسن. فمن أيضا يقولون عن السلطان: بيده الحديد والنار، هذا بالأمثلة معروف. وحبس، أحسنت ولله درك يا حميد، حميد قد صار الآن ما شاء الله معبر. إنها عليهم مؤصدة في سورة الهمزة، ومعنى مؤصدة مطبقة مغلقة، مطبقة مغلقة شبيهة بالحبس أي النار. إنها عليهم مؤصدة أي النار، في عمد ممددة، أعمدة ممددة وهي مشتعلة من نار. قال: وخسارة، من أي دليل؟ ارفع صوتك. أحسن، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل. هذا وجه طيب. وأيضا نار فاحترقت، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، يعني عبر بالخسارة في هذا الموضع. هيا عيسى، أنت موسى، بالبرد والسلام، أحسن. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لله درك، أحسن. قال: وخسارة وذنوب، أما هذا فمن سيجيب؟ فلله دره. ذنوب من أي دليل؟ النار تعبر بالذنوب، هناك دليل واضح سيأتي به عمنا علي. جميل، هذا ما هو الذي أردت، لكنه في الباب: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. أيضا ما هو الدليل أن النار تعبر بالذنوب؟ ها أحسنت، هذا قد أجاب بالدليل الذي عندي. جميل، أتيتنا بتعبير آخر، يعني قد يعبر بإنسان يعرض عن السنة: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وأنتم تفتلتون من يدي. جميل، هذا يعبر، تعبر النار بإنسان يبتعد عن السنة، لا يقبل الحق، أيضا نحن نريد من أين أن النار في المنام تعبر بالذنوب. الآن قد أجابوا الذين في هذه الجهة، بقي هذا إيش قال؟ يتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، يعني قد تعبر النار بالشقي. النار تعبر بالذنوب، من أي دليل يا عمر؟ إذن قد أجاب الكثير منكم. انظر إلى قتيبة، قتيبة ما شاء الله يبدع هذه الأيام بالتعبير. ها مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، جميل، هذا يذكر في الباب. أنت نعم أحسنت، وأن لا يأكله إلا الخاطئون طعام أهل النار، جميل، نعم جميل، هذا قد جاء بدليل إضافة إلى الدليل الذي ذكرتموه. أولا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الفجر، ثم قال فإذا صليتم الظهر، إذا صليتم العصر، إذا صليتم المغرب، إذا صليتم العشاء. وفي هذا الحديث أن الصلاة من أسباب تكفير الذنوب، فإذا الحريق هنا هي الذنوب. أيضا الحديث الذي ذكره أنس، اسمك أنس صح؟ أحسنت. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله احترقت الرجل الذي أفطر في نهار رمضان، هكذا؟ فإذا جيد، جميل، أحسنت يا أبا الخير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، ذكر الذنوب في سياق أهل النار، جميل، أحسنتم، لله دركم. بعض الرموز نتوسع فيها لأنها مما يكثر ما يراها الإنسان، كثيرا ما يراها الإنسان في منامه. يعبر بالفتنة، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. النار تعبر بالفتنة لقول الله يومهم على النار يفتنون، جميل، أحسن. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار. دخلت امرأة النار في هرة، نعم، هذا أيضا أسباب دخول النار تندرج في هذا المعنى. أيضا استحضرت الآن، النار قد تعبر بإنسان يأكل مال اليتامى، ما هو الدليل عندك أنت اللي على السارية؟ أنا أريد فرحان سيفرحنا الآن بدليل يدل على ذلك. إنسان يأكل مال اليتامى، جميل، قد أجاب يا جماعة، قد أجاب فرحان، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. إذن أحسنت يا فرحان، إن شاء الله معبر أهل الهند بإذن الله. أنا أأمل الآن الكثير منكم قد صار عنده مكنة، لكن ما أريد أستعجل بالتزكية للكثير منكم، وإلا فيأتيني بعض الإخوة وعنده بعض التعبيرات وكيف يستنبط التأويل، فأراه قد انطلق وأجيزه في ذاك التأويل الذي عبره، أرى الكثير حتى ممن يراسلني، لكن نريد ننتهي من الكتاب ثم الإرشادات التي فيه يلتزم بها البعض من القراءة والاطلاع لبعض الكتب، ومن هنا بإذن الله يكون كل واحد خبير نفسه وخبير من يلي أمرهم من مجتمعه أو أهل بيته. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، جميل، تعبر بأناس يعذبون في قبورهم، النار يعرضون عليها غدوة وعشية، أحسنت، لله ذره ذنوبا، أحسنت، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. فإذا نكمل، بقي أيضا تعبر بالبركة. أما هذا فأريد واحد لا يرفع يده، لأن الدليل فيه واضح، إنسان مبارك أو امرأة مباركة لو رأى أنه يقف أمام النار أو يجي إلى مكان يشاهد النار، تعبر بإنسان مبارك يا ناصر، ما هو الدليل؟ كيف نار وإنسان مبارك وهذه نار ما فيها ولا بركة؟ بيضان أنت تحفظ القرآن، ها أنت إبراهيم. لا، نحن نريد لفظ البركة. صح، ذاك تعبر بالسلامة والنجاة، النار تعبر بالسلامة والنجاة. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. في هذا الموضع قال وقد تعبر النار بالبركة عند أبي إسحاق. أما هذا الأخ اللهم بارك، أراك منطلق في التعبير، ما شاء الله، أسأل الله أن يزيدك من واسع فضله. أما عمنا علي الآن سيجيب. أحسنت، أحسنت يا عم علي، معبر أهل صعدة بإذن الله. قد أجاب عمنا علي المهذري: أن بورك من في النار ومن حولها، أن بورك من في النار ومن حولها. ومن هذا يتبين لك، لو أن إنسان جاء وقال: يا أهل السنة، أنتم قد رأيت لكم رؤيا لا تبشر لكم بخير، رأيت أن النار هنا في المسجد، قل له: هون على نفسك، هذه تدل على أن أهل المسجد هذا أناس من أهل الخير والبركة، هم ومن حولهم، لقول الله تعالى: أن بورك من في النار ومن حولها. واضح؟ طيب، قال: وقال في موضع آخر: من رأى أنه قائم بين يدي الله. نعم، قال بركة: فمن رأى نارا لها شرر ولهب تحرق أشجارا ولها صوت وجلبة فإنها فتنة يهلك فيها عالم من الناس على قدر الشجر الذي أحرقت، لقول الله عز وجل: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. انتهى. وقال في موضع آخر: من رأى أنه قائم بين يدي الله تعالى منكس الرأس فإنه ظالم، لقول الله عز وجل: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. انتهى. وقال في موضع آخر: ومن أذن في زمن الحج فإنه يحج، لقول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. ومن رأى أنه أذن فلا يجيبه أحد فإنه بين قوم ظلمة. ومن أذن على سطح جاره فإنه يخون الجار في امرأته، لقول الله تعالى: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، إلى قوله وقيل نعم إلى قوله وقيل الأذان في المنام تدل على فرقة الشريك، يعني مفارقة، لقول الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. ومن رأى أنه يؤذن لاهيا أو لاعبا حرم الله عليه العقل والفطنة، لقول الله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ومن أذن فأتم أذانه إن كان طالب حاجة قضيت حاجته، وإن لم يتم أذانه تعسرت الحاجة عليه. ومن أذن في غير وقت الأذان فإنه يخاصم، فإن أتم الأذان قهر خصمه. ومن أذن في منامه مرتين فإنه يحج، لأن بعرفات يؤذن مرتين. كيف يؤذن مرتين في عرفات؟ الظهر، فيصلي الحاج الظهر والعصر. لماذا قال هنا: ومن أذن في منامه مرتين فإنه يحج؟ لأن بعرفات يؤذن مرتين. من السنة في عرفات يؤذن للظهر ثم تقام الصلاة، فيصلى الظهر مع العصر جمع تقديم، يصلى العصر مع الظهر جمع تقديم، ثم إذا غربت الشمس يتوجه الناس إلى مزدلفة يصلون المغرب هناك. هذا هو السنة. فكيف قال بأنه يؤذن في عرفات مرتين؟ هذا بالنسبة للإقامة، فهي أذان، الأذان الذي هو أذان الظهر لما يدخل وقت الظهر، الأذان الثاني الإقامة، بهذا المعنى. ومن أذن في الحمام راجع امرأته، ومن أذن في قافلة فإنه يتهم، لقول الله تعالى: ثم أذن مؤذن أيتها العير وإنكم لسارقون. ومن أذن في الحمام في البيت الحار فإنه يحم حمى حارة، وإن أذن في البيت الأوسط فإنه يحم حمى ناقصة. من كلمة حمام نشتق منه كلمة حمى. لعلنا هذه في درس قادم نبين ذلك إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.